بعض طلبة من علم الدرس ما أنزلت أعلان في القناة على الدرس؟ نعم. نسيت الدرس فعلا. نعم. بعض ظن أنه ما زال متوقف. ما هذا؟ بمنهما. تفضل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، فهذا هو المجلس 66 في شرح نزهة النظر في شرح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. وكان هذا المجلس في ليلة الثلاثاء 23 من ربيعٍ الأول للعام 39 بعد 134. زي نرجع أن يكون المجلس الأخير إن شاء الله. المجلس الأخير إن شاء الله. تفضل، نرجو أن يكون آخر مجلس. قال رحمه الله تعالى: ومن المهم أيضا معرفة سن التحمل والأداء، والأصح اعتبار سن التحمل بالتمييز، هذا في السماع، فقد جرت عادة المحدثين بإحضارهم الأطفال المجالس الحديث ويكتبون لهم أنهم حضروا، ولا بد في مثل ذلك من إجازة المسمع. والأصح في سن الطلب وفي الحاشية الطالب بنفسه أن يتأهل لذلك، ويصح تحمل الكافر أيضا إذا أداه بعد إسلامه، وكذا الفاسق من باب الأولى وفي الحاشية أولى إذا أداه بعد توبته وثبوت عدالته. وأما الأداء فقد تقدم أنه لا اختصاص له بزمن معين، بل يقيد بالاحتياج والتأهل لذلك، وهو مختلف باختلاف الأشخاص. وقال ابن خلاد: إذا بلغ 50 ولا ينكر عند 40، وتعقب بمن حدث قبلها كمالك. طيب. لا يعمل هذا. يعمل. أزيد فيه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فنرجو أن يكون هذا المجلس الأخير من شرحين على هذا الكتاب الذي بدأناه منذ سنتين تقريبا، ثلاث سنوات تقريبا. متى كان المجلس الأول؟ السابع من ذي القعدة، العام 35 بعد المئة الرابعة، العام 35 بعد 400,000 من الهجرة. وكان إعادة الشرح الأول الذي كان في رجب للعام 33، الشرح الأول هذا بداية الشرح، يعني هذه بداية الشرح الثاني. أما الشرح الأول كان في شهرنا في رجب 33، نعم، في شهر رجب للعام 33 بعد 400,000 من الهجرة. ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم هذه المجالس، أن يجعلها خالصة لوجهه سبحانه، أن ينفعنا بهذا العلم، أن يجعل حجة لنا لا علينا. ونشرع في هذا المجلس في مبحث سن التحمل والأداء. ما معنى التحمل والأداء؟ ابتداء، ما المقصود بالتحمل والأداء؟ تفضل. التحمل هو السماع والأداء والتبليغ. اختصار يعني. من عنده إضافة؟ تفضل يا أحمد، رفع صوتك. نعم نعم. وأداء هذا بنفس الطرق، إما بالتحديث وإما بالإجازة. حسنت. وكأن أخانا الأول ذكر يعني نوعا أراد به العموم. نعم، هو قد يعني يعبر عن التحمل بمسألة السماع، والسماع هنا خاص أريد به العام. أراد طرق التحمل جميعا، هذا قد يعبر به البعض، لكن التفصيل أو يعني المعنى بتفصيل ما أشار إليه أحمد من أن التحمل هو أن تؤدي الرواية، أو معذرة، هو أن تتحمل الرواية بإحدى طرق التحمل الثمانية التي شرحناها سابقا. وأما الأداء أن تؤدي هذه الرواية أيضا بإحدى هذه الطرق. نعم، باختصار. طيب، فما هو السن المعتبر عند علماء الحديث في تحمل الرواية؟ اختلف العلماء في ذلك، وكما يعني قد كنت عقدت مبحثا مطولا في هذه المسألة من خلال كتابي، أو من خلال طبعة هو الإبرازة الثانية أو الجديدة من كتاب التعصب للشيوخ، عواطف مشوبة بالأهواء. فذكرت في أول هذا المبحث أو في خلال هذا المبحث ما قد نقله الخطيب البغدادي في كتابه الجامع الأخلاق الراوي وآداب السامع، حيث عقد فصلا بعنوان مبلغ السن الذي يستحسن التحديث معه، فقال لا ينبغي أن يتصدى صاحب الحديث للرواية إلا بعد دخوله في السن، وأما في الحداثة فذلك غير مستحسن. هنا ويتكلم عن مسألة الأداء أو الجلوس للتحديث، الجلوس لعقد مجالس الإملاء والتحديث، ولكنه قال بعده فإن احتيج إليه في رواية الحديث قبل أن تعلو سنه فيجب عليه أن يحدث ولا يمتنع، لأن نشر العلم عند الحاجة إليه لازم، والممتنع من ذلك عاص آثم. وهذه مسألة مهمة. هنا بالنسبة للتحمل، على ما ذكر الحافظ أن التحمل الأصح فيه، معذرة، أن نعم التحمل يعتبر بسن التمييز، أن يميز ما يتحمله، وهذا ليس منضبطا بسن معين. هناك من قال 5 سنوات، هناك من قال أكثر، هناك من قال أقل، ولكن الضابط في هذا أن يميز الكلام. يعني لو سمع كلاما في صغره وعقله، يعني ميز الكلام وفهمه ثم أداه في الكبر، هذا يقبل منه. فليس هناك سن معينة للتحمل، ولكن يقال أو يميز بسن التمييز. وهذا يعني قد يكون 5 سنوات 7 سنوات، فهذه الحدود يعني في الغالب لا يتجاوز ذلك، بدليل أنك أنت لو استرجعت يعني بذاكرتك أحوالك في الصبغ تتذكر أمورا قد تكون حدثت وأنت في سن 7 أو 5 أو أحيانا. هذا يدل على أن الراوي أو الصبي إذا تحمل رواية، خاصة إذا كان نبيها أو إذا كان يعني ممن أوتي الفطنة أو الحفظ من الصغر، فإنه يتذكر يتحمل. نعم. وأما عند الأداء فهذا الذي اختلف فيه الاختلاف المشار إليه في كلام الخطيب، والذي يعني نتم البحث فيه فيما يلي، حيث قال الخطيب بعد ذلك وقد حدثت أنا ولي 20 سنة. خطيب أحمد بن علي بن ثابت رحمه الله، حين قدمت من البصرة كتب عني شيخنا أبو القاسم الأزهري أشياء أدخلها في تصانيفه. نعم. وسألني فقرأتها عليه، وذلك في سنة 210. يعني هذا كان أول شيء حدث به الخطيب، نحدث شيخه أبا القاسم الأزهري في سنة 210. نعم. فهذا يدل على أن الطالب أو التلميذ إذا حدث شيخه أشياء أو إذا استفاد الشيخ منه أشياء هذا يعتبر تحديثا، والشيخ يستفيد من تلميذه. بل كما قال البخاري رحمه الله تعالى: لن ينبل الطالب أو العالم حتى يسمع ممن هو فوقه وممن هو مثله وممن هو دونه، أي من طلبته. ولذلك البخاري حدث في صحيحه عن أناس هم في مرتبة التلامذة، سمع منهم وحدث عنهم رحمه الله تعالى. وهذا يأنف منه البعض للأسف في زمننا جهلا منهم، أو يعني علوا لكن في غير موضع له العلو، أي استكبارا. طيب، و زبير تعال اجلسونا اجلسونا. نعم. وأخرج الخطيب بعد ذلك بإسناده إلى أبي بكر الأعين أنه قال: كتبنا عن محمد بن إسماعيل يعني البخاري على باب محمد بن يوسف الفريابي وما في وجهه شعره. قال: نعم. أفقلت: ابن كم كنت؟ قال: ابن سبع عشرة سنة. طيب، وقال بعد ذلك بإسناده عن عبد الله بن المعتز: الجاهل صغير وإن كان شيخا، والعالم كبير وإن كان حدثا. وعقد أيضا القاضي عياض بابا في كتابه الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع، هكذا عنون له المحقق سيد صقر في تحقيقه للإلماع، ويعتبر الطبعة الأولى للكتاب. ولما أعاد تحقيقه أخونا الشيخ أبو همام البيضاني وفقه الله، مرحبا. عليكم السلام وبركاته. مرحبا، الله يحفظك، تفضل، مرحبا بك. يعني انتهى بحثه إلى أن الأقرب في تسمية الكتاب الإلماع إلى معرفة قاعدة الرواية وتقييد السماع، واستدل بذلك بأدلة يعني على أن تكون قوية. نعم. والأمر قريب يعني. فعقد القاضي عياض في هذا في كتابه الإلماع بابا بعنوان: متى يستحب الجلوس للإسماعي وسن المحدث ومتى يمتنع. نعم. وقال: اعلم أن السماع من المسلم البالغ العدل العاقل الضابط لما يسمع أو لما سمعه العارف به حين أدائه. نعم. صحيح متفق عليه. نعم. لكنه اختلف اختيارات أهل هذا الشأن متى يستحب الانتصاب لهذا والتصدر له. نعم. إما لأجل كمال عقله واجتماع أشده وانتهاء كهولته ووقت سمته، أو لتوقي أشياخه ومزاحمته من أخذ عنه، معذرة، أو لتوفي أو لتوفي أشياخه ومزاحمته من أخذ عنه. نعم. ثم نقل عن الرامة هرمزي والقاضي أبو محمد ابن خلات رحمه الله معروف صاحب كتاب المحدث الفاصل، هو نقل هذا من المحدث الفاصل، أنه قال: والذي يصح عندي من طريق الأثر والنظر في الحد الذي إذا بلغه الناقل حسن بي أن يحدث استيفاء الخمسين له لأنها انتهاء الكهولة وفيها مجتمع الأشد. قال الشاعر: أخو خمسين مجتمع أشدي ونجذني محاولة الشؤون. قال: وليس ينكر أن يحدث عند استيفاء الأربعين لنا حد الاستواء ومنتهى الكمال وفيها بعث النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال القاضي عياض متعقبا الرامة هرمزي: واستحسان هذا لا يقوم له حجة بما قال، أي استحسان أن يحدث عند سن الخمسين. وكم من السلف المتقدمين ومن بعدهم من المحدثين من لم ينتهي إلى هذا السن ولا استوفى هذا العمر ومات قبله وقد نشر من الحديث والعلم ما لا يحصى. هذا عمر بن عبد العزيز توفي ولم يكمل الأربعين وكان إماما رحمه الله تعالى وخليفة. وسعيد بن جبير لم يبلغ الخمسين وكان من أجلة تلامذة ابن عباس. وكذلك إبراهيم النخعي وهذا مالك بن أنس قد جلس للناس ابن نيف وعشرين وقيل ابن 17 سنة والناس متوافرون وشيوخه أحياء. ربيعة وابن شهاب وابن هرمز ونافع ومحمد بن المنكدر وغيرهم. وقد سمع منه ابن شهاب حديث الفريعة وابن شهاب شيخه. وتوفي ابن شهاب سنة 24 و100 وسن مالك حين موته نحو 30 وحديث ابن شهاب عنه قبل هذا. وكذلك محمد بن إدريس الشافعي قد أخذ عنه العلم في سن الحداثة وانتصب لذلك في آخرين من أئمة المتقدمين والمتأخرين. نعم. وقد أنشر بعض البغداديين: إن الحداثة لا تقصر بالفتى المرزوق ذهنا لكن تذكي قلبه فيفوق أكبر منه سنا. وتعقب العراقي القاضي عياض كما في التقييد والإيضاح فقال: ما ذكره ابن خلاد غير مستنكر وهو محمول على أنه قاله ابن خلاد من؟ الرمزي. ماذا قال ابن خلاد أي الرمزي؟ أنه أن المحدث لا ينتصب للتحديث إلا عند سن الخمسين. فكأن العراقي يعني أيد قول الرمزي ووجهه وبين وجهته فقال: هو محمول لأنه قالوا في من يتصدى للتحديث ابتداء من نفسه. من غير براعة في العلم تعجلت له قبل السن الذي ذكره، أي قبل ليه؟ طيب. فهذا إنما ينبغي له ذلك بعد استيفاء السن المذكورة، فإنه مظنة الاحتياج إلى ما عنده. وأما الذين ذكرهم عياض ممن حدث قبل ذلك فالظاهر أن ذلك لبراعة منهم في العلم تقدمت وظهر لهم مع الاحتياج إليهم فحدثوا قبل ذلك، أو لأنهم سئلوا ذلك إما بصريح السؤال أو إما بقرينة الحال. قلت: فاشترط العراقي شرطين في من يتصدى للتحديث أو تصدى للتحديث قبل سن الأربعين، وهما أو الأربعين أو الخمسين، لأن الرمه المزيب بعد ذلك استدرك وقال يعني وله أن يتصدر بعد سن الأربعين عند استيفاء الأربعين لأن حد الاستواء، أو ليس ينكر أن يحدث عند استيفاء الأربعين. طيب، البراعة والاحتياج إلى علمه، هذا ما اشترطه العراقي في من يتصدى للتحديث قبل هذه السن، قبل الأربعين أو قبل الخمسين. قلت: القيد الأول ينطبق أيضا على من استوفى السن المذكور فقد يبلغ الأربعين ولم يحقق علما ولا براعة في العلم، وأما الثاني فمتعين في سن الحداثة أي الاحتياج إلى علمه، أنه لا ينبغي له التصدر إلا مع الحاجة إليه. ويقترن بهذا القيد أن تخلو بلده من ذوي الأسنان الذين تأهلوا لهذا الشأن وكفوه مؤنته. يعني إذا كان في بلد فيه الكبار في وفرة من العلماء الكبار الذين هم كبار في السن وكبار في العلم وكفوه مؤنة التحديث أو مؤنة التعليم ونحو ذلك، فلا ينبغي أن يتصدر بين يديهم إلا أن يأذنوا له أو يجدوا حاجة إليه. أما لو كان في بلد خلا من العلماء إلا قليلا، أي من علماء السنة والناس في أشد الحاجة إليه ولم يبلغ هذه السن المعتبرة، كان عنده براعة أو تفوق وشاهد له العلماء وأذنوا له في الجلوس للتحديث، فهنا يتعين عليه بل قد يأثم إذا لم يجلس مع الحاجة إليه. طيب، لكن قد يقال قد يكون في سن الحداثة ويفوق ذوي الأسنان براعة وفهما فإن كان بهذه المنزلة، فالذي يظهر أن له التصدر إذا شهد له ذوي الأسنان أنه فاقهم في البراعة أو أنه يحتاج إلى علمه. والمراحل التي يمر بها الإنسان هي هكذا: سن الطفولة مرحلة الأولى، الثانية سن الحداثة، الثالثة البلوغ، الرابعة الأشد، الخامسة الكهولة، السادسة الشيخوخة. هذه مراحل عمر الإنسان. طيب، واختلف أهل العلم في تحديد سن الأشد، ومن أحسن من استوعب هذا الاختلاف الأزهري أحمد بن محمد أبو منصور رحمه الله في كتابه تهذيب اللغة المتوفى في العام 70 بعد 300 رحمه الله. ويعني لا حاجة لنا أن ندخل في هذا الاختلاف، هو مبحث طويل. ويعني نشير إلى كلام ابن القيم الذي أخذ به خلاصة مبحث الأزهري، حيث أقر ابن القيم هذا التحقيق للأزهري لمعنى كلمة الأشد كما في تحفة المودود، فقال: قد أحكم الأزهري تحكيم اللفظة، فقال وساق بعد كلامه المتقدم: فبلوغ الأشد مرتبة بين البلوغ وبين الأربعين، ومعنى اللفظة من الشدة وهي القوة والجلادة. فبلوغ سن الأشد الذي هو مجتمع شؤون الرأس كما يقال أو مجتمع قوة الرجل، والذي أشار الرمهرمزي إليه في كلامه هو ما بين البلوغ والأربعين، قد يكون قبل الأربعين وقد يكون عند الأربعين بتمامها. رحمك الله. طيب. طيب، ولذلك كما جاء عن عبد الله بن المبارك وغيره أن الأصاغر هم أهل البدع والأهواء، وإن كانوا في أي سن، وإن كان أحدهم قد تعدى 50 وتعدى 60، وهذا تراه عينا بيانا، كنا نرى هؤلاء الذين تعدوا 50 و60 يخرجون يهتفون بل ويرقصون، والله بعضهم كان يرقص في ربع العدوية قدر الله، شاهدت مقطعنا كذا من أحد هؤلاء الخوارج في ربع العدوية، لعله كان لقاء مع قناة الجزيرة، وهو كان يهدد الجيش المصري: سوف نفجر وسوف نفعل كذا بكل جرأة ووقاحة. ثم أنهى اللقاء مع هذه القناة الخبيثة، ثم كانوا حوله يرقصون، فبدأ يرقص معهم، وسنه رجل كبير لحيته بيضاء لعله تعدى 50 أو 60. فلم يقال على مثل هذا أنه من الأكابر؟ لا، نعم كبير في السن، نعم يعني عرفا أو حقيقة، ولكنه من جهة العلم أو من جهة يعني حدث، قد يكون الذي في عمر 20 وهو على علم وفهم أعقل منه بكثير. هذا يعني مثال عابر حضراني الآن. فليست العبرة بالسن فقط، قد يكون كبيرا في السن ولكنه يفعل أفعال الأحداث. الله المستعان. ف فلذا قلت الصواب في تعريف الأصغر وما أشرت إليه لأن حداثة السن والصغر ليست في حد ذاتهما دليلا على الهوى والبدعة، نعم، إلا إذا صاحبهما ضحالة في العلم وخروجا على الأكابر من الصحابة والعلماء الكبار التابعين لهم إحسان، كما قال أبو الصلت الأندلسي، وقالوا حديث السن يسمو إلى العلا، كأن العلا وقف على كبر السن، وما ضرني سن الحداثة والصبا إذا لم يطفي خلقي إلى النقص والأفن، فعلم بلا دعوة ورأي بلا هوى ووعد بلا خلف ومن بلا مني. أشار إلى هذه الأبيات الشيخ عبد السلام بن برجس رحمه الله تعالى في كتابه الأبيات الأدبية الحاصرة، وكتاب ماتع في هذا الباب. طيب، وهذا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما علم ما لم يعلمه أصحاب بدر من أكابر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أصغرهم سنا. طيب، ثم أشرت إلى أمثلة واضحة في من تحدث أو في من تصدر للتحديث والفتوى في سن الصغر، منهم الشافعي محمد بن إدريس رحمه الله تعالى، كما أخرج هذا ابن أبي حاتم في أداب الشافعي بسند صحيح عن الزنجي ابن خالد، ومسلم ابن خالد الزنجي، وكان شيخا للشافعي وإن كان ضعيفا في الرواية، حيث قال للشافعي: افتي أبا عبد الله، فقد والله آن لك أن تفتي وابن 15 سنة. الشافعي رحمه الله. طيب، وهذا مسعود بن محمد الطريثيثي النيسابوري صاحب كتاب الهادي المختصر في الفقه الشافعي، قال تاج الدين عبد الوهاب بن السبكي في طبقات الشافعية الكبرى، قال ابن نجار: وكان يقال انه بلغ حد الإمامة على صغر سنه، ودرس بنظامية نيسابور، أي بمدرسة النظامية في نيسابور وهو صغير. وكذلك عبد السلام ابن عبد الله مجد الدين أبو البركات جد شيخ الإسلام ابن تيمية، كما نقل هذا ابن رجب في الذيل على طبقات الحنابلة أنه نقل عن الحافظ الذهبي قال: حدثني شيخنا، يعني أبو العباس ابن تيمية حفيد الشيخ مجد الدين، أن جده ربي يتيما، نعم، أنه سافر مع ابن عمه إلى العراق ليخدمه ويشتغل معه، وابن 13 سنة، فكان يبيت عنده فيسمعه يكرر علي مسائل الخلاف فيحفظ المسألة، فقال الفخر إسماعيل: إيش حفظ هذا الثنين، يعني الصغير، فبدر وقال: حفظت يا سيدي الدرس، وعرضه في الحال فبهت فيه الفخر، تعجب، وقال لابن عمه: هذا يجيء منه شيء، فعرض علي الاشتغال، فقال فشيخه في الخلاف الفخر إسماعيل، وعرض عليه مصنفه جنة الناظر، وكتب له عليه سنة 600، وعرض عليه الفقيه الإمام العالم أوحد الفضل، وهو في سن صغيرة أو نحو هذه العبارة، وهو ابن ستة عشر عاما، شيخه كتب له على مؤلفه هذا لو جنة الناظر: عرض علي الفقيه الإمام العالم أوحد الفضلاء وهو ابن 16 سنة. فدل الأمر على أن الأمر ليس بالسن فقط بل بالعلم والاجتهاد، نعم. وشيخ الإسلام نفسه ابن تيمية تأهل للتدريس والفتوى له دون 20، ابن تيمية جلس للتدريس والفتوى ولم يبلغ 20 رحمه الله تعالى. طبعا هؤلاء بلا شك كانوا نبغاء، طبعا لا يتسنى لكل أحد، يعني ليست قاعدة، لكن نذكر أمثلة على أن الأمر ليس بالسن فقط، إنما هو بالاجتهاد والتحصيل وصحة المعتقد والمنهج وقوة وبراعة المتصدر. نعم، فهذا بالنسبة لما يتعلق سن التحمل والأداء. وكما ذكر الحافظ أن الكافر إذا تحمل حال كفره شيئا من الرواية له أن يؤديه بعد إسلامه بلا يعني بلا خلاف المعتبر. نعم. كثير من الصحابة أو لا نقول كثير بعض الصحابة سمعوا شيئا أو رأوا شيئا من الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن يدخلوا في الإسلام ثم حدثوا به بعد الإسلام وقبلت روايتهم. نعم. وكذلك الفاسق من باب أولى. وكذلك الفاسق من باب أولى إذا أدى سماعه بعد توبته تقبل روايته. نعم. بعد ثبوت عدلته. نعم. طيب. أشار الحافظ إلى كلام ابن خلاد الذي هو الرام هرمزي الذي ذكرناه. نعم. طيب ننتقل إلى المبحث الذي يليه. تفضل. قال رحمه الله تعالى: ومن المهم معرفة صفة كتابة الحديث وهو أن يكتبه مبينا مفسرا ويشكل المشكل منه وينقطه ويكتب الساقط في الحاشية اليمنى ما دام في السطر بقية وإلا ففي اليسرى. طيب أكمل. وصفة عرضه وهو مقابلته مع الشيخ المسمع أو مع ثقة غيره أو مع نفسه شيئا فشيئا. طيب أكمل حتى ننتهي من إلى صفة التصنيف أو صفة الرحلة. أنا سقط في الكتاب. طيب. وصفة سماعه بألا يتشاغل بما يخل به. هذا سقط منه. نسخة النهاية. أثبتته من أي نسخة؟ من النسخ الأخرى يا شيخ. طيب. إن شاء الله كنا نود إن شاء الله أن نضبط وأن نقابل متن نزهة النظر نظرا لاختلاف النسخ، ولعل يعني ما توجد نسخة يعني مضبوطة يعني كما قال 100%. نرجو هذا إن شاء الله، يوفقنا الله عز وجل إلى ذلك. تفضل. وصفة سماعه بألا يتشاغل بما يخل به من نسخ أو حديث، وفي نسختنا حدوث أو نعاس. طيب ممتاز. مبحث صفة كتابة الحديث ومبحث مطول في كتب المصطلح، ذكر فيه العلماء آداب المحدث في الكتابة وكيف يكتب وكيف يضبط الكتابة وكيف يقوم على إثبات ما سقط من الرواية حين السماع وحين التحديث، وكيف يلحق هذا السقط بأي وسيلة أو بأي شكل، وإذا أخطأ ماذا يفعل، إذا أخطأ حال الكتابة ماذا يفعل في الخطأ، كيف يصلحه، وكيف يكتب الذي صح. هذه كلها آداب دقيقة تبين كيف كانت دقة المحدثين رحمه الله. فعرفوا هذه الآداب أو بيّنوا هذه الآداب قبل أن تصدر هذه الدراسات الحديثة التي يفتخر بها الكفار في موضعه من ضوابط كما قالوا قوانين للكتابة، عرفها المحدثون قبلهم بمئات السنين، بل بيّنوا أشياء هم ما خطرت على بالهم ولا يعرفونها. فنحن أسبق بلا شك، أسبق الأمم في الحضارة وفي العلم وفي الدقة وفي الحفظ أمة الإسلام بلا خلاف عند العقلاء، حتى إن عقلاء الكفار من المستشرقين وغيرهم ممن قد يكون عندهم شيء من الإنصاف يعترفون بذلك، أن أمة المسلمين هي التي لها السبق في كل هذه المسالك. نعم. ولذلك هم إنما بنوا حضارتهم على حضارتنا، ولولا ما سبق به المسلمون ما راحوا ولا جاءوا ولا كانت لهم حضارة أصلا، أي بالنسبة للوقت الحالي أو المعاصر. لكن المسلمين لما بعدوا لما بعدوا عن دينهم عن مصدر عزهم عن الكتاب والسنة حدث لهم ما حدث من هذا الاضمحلال، وأن سلط عليهم أخس وأخبث خلق الله للأسف من أبناء القردة والخنازير من اليهود ومن الرافضة الملاعين أشباه اليهود قاتلهم الله جميعا. طيب، فهنا كما ذكر الحافظ أن المحدث ينبغي أن يكتب الحديث أو الرواية مبينا مفسرا، يعني كره المحدثون أن يكتب بخط دقيق لا يرى أو لا يستطيع القارئ أن يقرأه، هذا مكروه، يجب أن يكتب بخط واضح بين يفهم. فلذلك تحسين الخط هذا مطلب شرعي، مطلب شرعي خاصة لمن تصدر للتحديث وللكتابة والتأليف أو للناسخ عامة، لأنه كانوا قديما يكلفون النساخ بنسخ كتبهم قبل أن تظهر طباعته، فكان بعض العلماء له نساخ ينسخون له كتبه، وأحيانا كان يكتبها بنفسه أو كان يكتب نسخة واحدة ثم تقابل على نسخته، يأتي النساخ أو الطلبة يكتبون نسخة أخرى مقابلة على الأصل الذي هو نسخة المصنف بخطه. فعليه أن يكتبه مبينا مفسرا، وأن يشكل المشكل منه. نعم، أن يشكل المشكل منه، أن يشكل أن يضع الشكل. ما هي الشكل؟ العلامات الضمة والفتحة والكسرة والسكون حتى يتبين لفظه. هذا مما استحب بعد ذلك، كانوا قديما ما عندهم هذا، بل كان ما عندهم التنقيط أصلا، هذه الحروف المعجمة التي توضع عليها النقط كي يتبين حجمتها من عدمها ما كانت توجد في الكتابات القديمة. نعم، واختلف في من أول من وضع التنقيط. نعم، لا قيل أبو الأسود الدؤلي الذي وضع عليه علم النحو، وقيل غير ذلك. طيب، وينقطه، نعم، لأن معطوف عليه على الفعل المنصوب، أن يكتبه وأن يشكل المشكلة منه وأن ينقطه، ويكتب الساقط في الحاشية اليمنى ما دام في السطر بقية وإلا ففي اليسرى. هذا هو الأدب، ما سقط من الكلام إذا نسي عبارة أو نسي كلمة أين يضع السقط؟ في الحاشية اليمنى. هذه الجوانب الأربعة للورقة لها ثلاث مسميات، تسمى بالهوامش وتسمى بالحواشي وتسمى بالطرة أو الطرر، وهذا الأخير كان يستخدمه المغاربة، كانوا يسمون هذه الحواشي الأربع بالطرر، فيقال الطرة العليا والطرة السفلى والطرة اليمنى والطرة اليسرى، هذا اصطلاح عند المغاربة. وأما المشهور عند المشارقة الحواشي وأحيانا الهوامش. طيب، وأصل كتابة الحديث هذا استحبه جمع من الأئمة المتقدمين، أن يكتب المحدث أو الراوي سماعه. وقد أشرنا إلى شيء من ذلك عندما تعرضنا لشروط الحديث الصحيح، فذكرنا في شرط الضبط هو أن يكون عنده ضبط صدر وضبط كتاب، فضبط الكتاب هذا أمر مهم، ولذلك استحب كما ذكرت عدد من الأئمة المتقدمين أن يكتب الراوي سماعه في كتاب، أن لا يكتفي بحفظه، فقدموا الكتابة يعني أحيانا عليه على الحفظ، خاصة إذا كان الراوي يعني ممن عرف به يعني بشيء من عدم ضبط الصدر، أو كان صاحب كتاب. نعم. فالسلف في الجملة كانوا يقدمون الرواية من الكتاب عن الحفظ، كما ذكرنا ذلك في هذا المبحث، ولا بأس أن نذكر سريعا شيء من ذلك. فكما يعني قال ابن أبي حاتم أو روى ابن أبي حاتم في مقدمة الجرح والتعديل بسند صحيح عن علي بن المديني أنه قال: ليس في أصحابنا أحفظ من أبي عبد الله أي أحمد بن حنبل، وبلغني أنه لا يحدث إلا من كتاب، ولنا فيه أسوة حسنة. طيب، وكما قال أيضا أبو زرعة الدمشقي في تاريخه قال: سمعت أبا نعيم وذكر عنده حماد بن زيد وابن علية، وأن حمادا حفظ عن أيوب وابن علية كتب. محمد بلا شك أثبت ابن علية في أيوب. فقال: ضمنت لك أن كل من لا يرجع إلى الكتاب لا يؤمن عليه الزلل. هذه أهمية الكتاب عند المحدثين. وأخرج أيضا الخطيب البغدادي بسنده عن عبد الله بن أحمد بن حنبل أنه قال: ما رأيت أبي في حفظه حدث من غير كتاب إلا بأقل من 100 حديث. فهذا أثران يثبتان أن الإمام أحمد كان يعتمد على الكتابة في التحديث، وإن كان حافظا بل كان من كبار الحفاظ، لكنه ما ترك الكتاب، يعني يهتم بالكتابة. نعم. ولذلك قال البخاري كما في جزء رفع اليدين في الصلاة: الكتاب أحفظ عند أهل العلم. لأن الرجل ربما حدث بشيء ثم يرجع إلى الكتاب فيكون كما في الكتاب. وقال الرمهرمزي: الأولى بالمحدث والأحوط لكل راو أن يرجع عند الرواية إلى كتابه ليسلم من الوهم. وبنحو ذلك قال الخطيب البغدادي في الجامع الأخلاق الراوي وأدب السلام. هذه أهمية الكتابة عند المحدثين. نعم. وأما عن آداب الكتابة التي أشرنا لشيء منها في كلام الحافظ، فللشيخ عبد الله ابن عبد الرحيم البخاري بحث طيب في هذا الباب، سماه ضبط كتابة الحديث وإصلاحها، وبحث محكم، بحث علمي محكم في عمادة البحث في جامعة الإمام محمد بن سعود. نعم، رحمه الله. فهو بحث يعني محكم أو جيد في هذا الباب، ذكر فيه المباحث المتعلقة بضبط الكتابة التي أشرنا لشيء منها في كلامنا، لكن طبعا ذكرها على وجه التفصيل، والمقام يعني لا يحتمل التفصيل الذي ذكره، لكن نشير إلى شيء من المباحث التي بحثها في كتابه، وعلى طالب العلم أن يرجع إليها إن أراد التفصيل أو أراد أن يستوعب هذا البحث. فمما ذكر مبحث تحسين خطه والعناية بآلاته، أي بآلات الخط. نعم، ذكر مبحث ضبط مشكله الذي أشرنا له وضبط مهمله، هو ما يتعلق بإتمام كتابة الصلاة والتسليم على المصطفى صلى الله عليه وسلم. لأن بعض المحدثين والنساخ كانوا يكتبون صلاة فقط، هذا كرهه المحدثون. وكذلك وصل كتابة الأسماء المعبدة والمضافة لله تعالى، فلا تكتب عبد في سطر ولفظ الجلالة في السطر الذي يلي، هذا مكروه. وكذلك في بقية أسماء الله، بل عليك أن تصل الأسماء المعبدة، لا تفصلها في سطرين. طيب، ومن ذلك اختصار ألفاظ الأداء: حدثنا وأخبرنا وأنبأنا إلى آخره، والمقابلة، وما يتعلق به بالحواشي التي أشرنا إليه، والتضبيب، ما معنى التضبيب، ما معنى ضبة، ما معنى الكشت والمحو والضرب، إلى آخره. وما معنى اللحق وأين مكان اللحق؟ أشرنا إلى ذلك باختصار لكن فيه تفصيل يعني يرجع إليه إلى آخر هذه المباحث المتعلقة مسألة صفة كتابة الحديث. طيب، وأما عن صفة العرض ومقابلته مع الشيخ المسمع، نعم، أو مع ثقة غيره أو مع نفسه شيئا فشيئا، أي إذا أراد المحدث أن يعرض السماع الذي سمعه من الشيخ، إما أن يقابله مع شيخه الذي سمع منه، وإما أن يقابله مع طالب من الطلاب ثقة من أقرانه أو من أصحابه، وإما أن يقابله مع نفسه، أن يرجع مع نفسه. ولذلك أيضا العلماء والمعتنون بالتحقيق ذكروا الصفة التي يمكن أن يقوم بها المحقق لكتاب ما والمخطوط لمخطوط ما بأن يقابل المخطوطات بنفسه، هذه تسمى مقابلة أيضا مثل مقابلة المحدث للرواية. نعم، ذكروا صفة لهذا. طيب، وبلا شك العرض من أهم ما يكون، فإن العرض هو الذي به يؤمن الزلل وبه يعني تحفظ الرواية من الخطأ والزلل والسقط، هذه أهمية العرض. وما لم يكن عرض فلا يكون يعني أمان في الرواية. طيب، وأنا وأما صفة الإسماع، قرأت أنت صفة الإسماع؟ لا، اقرأ. ولا السقط يا شيخ، تفضل. ماذا في السقط؟ قال رحمه الله: وصفة سماعه بألا يتشاغل بما يخل به من نسخ أو حديث، وفي نسختنا حدوث أو نعاس. وصفة، نعم، يعني الآن وينبغي عليه حال التحديث وحال العرض أن يكون منتبها متيقظا، فإذا حدث له نعاس أو كسل أو ملل فعليه أن ينتبه حتى لا يحدث خطأ في الرواية وفي النقل، وهذه كما ذكرت من دقة المحدثين ومن حرصهم على حسن الأداء. ليس الأمر كما يقال يعني هكذا يعني بدون ضابط ولا رابط، لا. نعم، طيب، تفضل. قال رحمه الله: وصفة إسماعه كذلك، وأن يكون ذلك من أصله الذي سمع فيه كتابه أو من فرع قوبل على أصله، فإن تعذر فليجبره بالإجازة لما خالف إن خالف. طيب، صفة إسماعه كذلك، يعني ينبغي على المحدث أن يحدث من أصله كما ذكرت من كتابه الذي ضبطه وحفظه، حفظه أي صانه، صان كتابه من التحريف والسقط والزلل. كتب مروياته في كتاب مضبوط ليس فيه سقط وليس فيه زلل وليس فيه خطأ. هذا يسمى بالأصل. الأصل الذي يعتمد عليه المحدث حين التحديث. ولذلك بعض المحدثين كان إذا رجع في راو أو في رواية من بعض أو من أحد تلامذته يرجع إلى أصل كتابه فيجد الصواب أو الخطأ. طيب، فقال أن يكون ذلك من أصله الذي سمع فيه كتابه أو من فرع قوبل على أصله. فإن تعذر فليجبره بالإجازة لما خالف إن خالف. نعم. وكما نعم قال الخطيب في الجامع. معذرة قبل أن نذكر كلام الخطيب، هذا كلام الخطيب هذا فيما يتعلق بالرحلة. كما قال كمال الدين محمد بن محمد الشموني في نتيجة النظر في شرح نخبة الفكر، من المهم أيضا معرفة سماع الحديث وإسماعه. وكان قد ذكر أيضا ذكر الشموني هنا مسائل مهمة متعلقة بصفة كتابة الحديث، فيضاف هذا المبحث إلى مبحث الذي أشرت إليه للشيخ عبد الله البخاري. فكلا المبحثين مهم في بابه، ما قاله الشموني في كتاب نتيجة النظر أيضا، وطبعا مختصر طبعا ليس مثل بحث الشيخ البخاري، فيستفاد أيضا منه لأنه ذكر أشياء مهمة، وكذلك ما جاء في البحث للآخر. طيب ماشي، اقرأ صفة الرحلة فيه. قال رحمه الله تعالى: وصفة الرحلة فيه، حيث يبتدئ بحديث أهل بلده فيستوعبه، ثم يرحل فيحصل في الرحلة ما ليس عنده، ويكون اعتناؤه في أسفاره بتكثير المسموع أولى من اعتنائه بتكثير الشيوخ. طيب، الرحلة في طلب الحديث هذه عمدة لكل المحدثين. الأذان الآن؟ طيب تفضل يا مسير. الله يؤذن أحدكم. الرحلة في الحديث، الرحلة في الحديث من المهمات التي يحتاج إليها الراوي، بل هي عمدة المحدثين، حيث كانوا يعتمدون على الرحلة في العلو بالرواية. فمن أغراض الرحلة أن يعلو الراوي بسماعه. ولذلك ما اكتفوا بالسماع من أهل بلدهم، بل كانوا يرحلون للعلو في الرواية ولتحصيل العلم بلا شك، المزيد من العلم. وهذه سمة أصحاب الهمة العالية. وكما قال الخطيب البغدادي في شرف معذرة في الجامع الأخلاق الراوي وأداب السامع: المقصود بالرحلة في الحديث أمران، أحدهما تحصيل علو إسناد وقدم السماع، والثاني لقاء الحفاظ والمذاكرة لهم، والاستفادة عنهم. فإذا كان الأمران موجودين في بلد الطالب ومعدومين في غيره فلا فائدة في الرحلة، والاقتصار على ما في البلد أولى. وإذا كان موجودين في بلد الطالب وفي غيره، إلا أن ما في كل واحد من البلدين مختص به، فالمستحب للطالب الرحلة أن يحصل كلا الخيرين ليجمع الفائدتين من علو الإسناد وعلم الطائفتين، لكن بعد تحصيله حديث بلده وتمهره في المعرفة به، يعني لا يرحل إلا أن يحصل حديث أهل بلده. فلا يأتي الطالب ويترك العلماء في بلده ولم يستفد منهم شيئا ولم يحصل عنهم الرواية ثم يرحل، هذا خطأ. هذا خطأ. وهذه الرحلة المستحبة الشرعية، الخروج في تحصيل العلم، الرحلة في طلب العلم. وأما ما يفعله التبليغيون من الخروج والسياحة في الأرض على جهل وعماية وعدم فهم، فأغلبهم يعني يرحلوا تحت دعوة الدعوة وهم لم يحصلوا علما ولا يعرفون شيئا عن أصول هذا الدين ولا عن مباحث العلوم الشرعية. فإلى ماذا يدعون؟ لذلك تجد أن كثيرا من الذين يدخلون في الإسلام على أيديهم إن كانوا وفقوا إلى ذلك لا يوفقون إلى العقيدة الصحيحة ولا يعرفون العبادة السليمة، يقعون في البدع وفي الشركيات وفي المحدثات بسبب جهل الداعي الذي دعاهم. فالخروج الشرعي هو هذا، الرحلة في طلب العلم، ولا بأس أن يخرج العالم أو طالب العلم للدعوة بالدعوة، ولكن يكون هذا على علم وعلى عقيدة صحيحة، ليس عن جهل أو ليس عن حداثة في الفهم. طيب، والخطيب البغدادي له كتاب الرحلة في طلب الحديث، ذكر فيه نماذج عدة من أئمة السلف وأئمة المحدثين في رحلاتهم في الرواية وفي السماع وفي تحصيل العلم. وكلنا نعرف رحلة جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما إلى عبد الله بن أنيس، حيث رحل إليه في حديث واحد، رحل إليه شهرا كاملا كي يسمع منه حديثا واحدا، كما علق هذا البخاري بصيغة الجزم في كتاب العلم من صحيحه، وعلقه بصيغة التمريدي في كتاب التوحيد، ووصله في كتابه خلق أفعال العباد، وكذلك في الأدب المفرد بسند حسن من رواية عبد الله بن محمد ابن عقيل عن جابر، وعبد الله بن محمد بن عقيل مختلف فيه، والراجح أنه حسن الحديث كما بينت ذلك في مبحث مطول بعنوان أقوال أئمة الجرح والتعديل في عبد الله بن محمد بن عقيل. فالشاهد أن الرحلة في طلب الحديث قديمة منذ زمن الصحابة، ورحلة رحلة أبي حاتم محمد بن إدريس الرازي مع أبي زرعة يضرب بها المثل، ذكرها ولده أي ولد أبي حاتم عبد الرحمن في ترجمته لأبيه في آخر مقدمة الجرح والتعديل، وكيف عانى وقاس أبو حاتم مع رفيق رحلته أبي زرعة المصاعب الجمة كي يسمعوا الحديث، مشوا على أقدامهم مئات الفراسخ وكادوا أن يهلكوا، وقعوا وسقطوا من الجوع، وتلقفهم من تلقفهم من الذين كانوا في البحر يركبون البحر، فرأوهم على الشاطئ قد ألقوا من شدة الجوع والعطش وأخذوهم، وكان مكان قصة مشهورة في ترجمة أبي حاتم. هذه معاناة أصحاب الحديث. ثم يأتي سفهاء لا يعرفون شيئا عن دين الله ولا يعرفون شيئا عن معاناة المحدثين في تحمل هذه الأحاديث حتى وصلت إلينا ونحن جالسون على الأرائك كما يقال، نشرب الماء البارد ونتحدث عن هؤلاء كأننا نتحدث عن قوم لا قيمة لهم. يجلس أحد هؤلاء السفهاء في القنوات الفضائية يشرب العصير والماء البارد، ثم يتكلم عن عظام المحدثين أمثال محمد بن إسماعيل البخاري ومسلم بن الحجاج وغيرهم من أئمة المحدثين كأنه يتحدث عن صغار، ولا يعرفوا قيمة المحدثين وقيمة ما بذلوه لحفظ هذا الدين، فلولاهم لضاع هذا الدين ولتحرف هذا الدين كما تحرف دين اليهود ودين النصارى، لكن لا يدركون قيمة هؤلاء للأسف بسبب جهلهم بحقيقة هذا الدين. نعم، فهذه رحلة المحدثين التي بها حفظت الروايات. نعم، تفضل. قال رحمه الله تعالى: وصفة تصنيفه، وذلك إما على المسانيد بأن يجمع مسند كل صحابي على حدة، فإن شاء رتبه على سوابقهم وإن شاء رتبه على حروف المعجم، وهو أسهل تناولا. نعم، يعني المحدث إذا سمع الأحاديث أي المرويات فله أن يصنف بعد ذلك، وهذا الذي فعله العلماء يعني ابتداء من القرن الثاني، من منتصف القرن الثاني تقريبا، لما بدأ التصنيف على الأبواب، وكان من أوائل المصنفات موطأ الإمام مالك، هو أول من صنف على الأبواب، أي أبواب الفقه والعبادات والمعاملات في موطئه. وكذلك نحو ما صنعه الإمام أحمد في مسنده، حيث جمع مرويات كل صحابي على حدة فيما سمي بالمسند. وسبقت محاولة الإمام أحمد أو يعني سبق صنيع الإمام أحمد مسانيد أخر. فله أن يجمع مسند كل صحابي على حدة، وإن شاء أن يرتب هذه المسانيد على سوابقهم، يعني الأسبق والأفضل، مثلما صنع الإمام أحمد. فالإمام أحمد بدأ بمسانيد العشرة المبشرين بالجنة، فأول حديث في المسند هو حديث أبي بكر رضي الله عنه، والذي جاء من رواية إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي بكر، الحديث المشهور في ما يتعلق بالأمر والنهي عن المنكر، أنه إذا رأى الناس المنكر فلم يغيروه أوشك الله أن يعمهم بعقابه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالشاهد أن الترتيب على المسانيد هذا أمر مشهور في أوائل بداية التصنيف، وكانوا يرتبون أحيانا على السبق والأفضلية، وأحيانا يرتبون على حروف المعجم دون النظر إلى السبق والأفضلية، وأحيانا لكل مصنف طريقة أو خطة يرتب بها مسنده، يبينها في أول كتابه، فعلى طالب علم أن يرجع إلى مقدمة كل كتاب. طيب أكمل. هل رحمه الله أو تصنيفه على الأبواب الفقهية أو غيرها بأن يجمع في كل باب ما ورد فيه مما يدل على حكم إثباتا أو نفيا، والأولى أن يقتصر على ما صح أو حسن، فإن جمع الجميع فليبين علة الضعيف، وفي بعض النسخ الضعف، أو تصنيفه على العلل فيذكر المتن وطرقه وبيان اختلاف نقلته، والأحسن أن يرتبها على الأبواب ليسهل تناولها. نعم، يعني هذا مما يستحب أن يكون الترتيب على الأبواب، لأنه يسهل تناول ذلك، هذا هو الأفضل. ولكن بلا شك الترتيب على المسانيد كذلك له مزية أيضا، له مزية. وذلك الشيخ مقبل بن هادي رحمه الله تعالى لما صنف كتابه المسند لما ليس في الصحيحين رتبه على الوجهين، رتبه على المسانيد ثم رتب على الأبواب في الجامع لما ليس في الصحيحين، فجمع بين الفائدتين، هذا له فائدة وهذا له فائدة. تفضل. قال رحمه الله أو يجمعه على الأطراف فيذكر طرف الحديث هذا في سقط هنا كذلك، أو تصنيفي على العلل قرأت ماشا. قرأت هذا. طيب، يعني هذه طريقة أخرى من طرق التصنيف، أن يصنف على علل الحديث، مثل ما صنع ابن أبي حاتم نعم في كتابه العلل، وكذلك الدارقطني أحمد بن عمر بن علي الدارقطني في كتابه في العلل، وكذلك ابن الجوزي في كتابه أيضا في العلل، هؤلاء صنفوا على العلل. نعم. طيب، وهذا التصنيف في العلل قد يتضمن أن يقسم الكتاب على الأبواب أيضا. نعم، تفضل. قال رحمه الله أو يجمعه على الأطراف فيذكر طرف الحديث الدال على بقيته، ويجمع أسانيده إما مستوعبا وإما مقيدا بكتب مخصوصة، إما متقيدا، نعم جزاكم الله خير، وإما متقيدا بكتب مخصوصة. نعم، فهناك المصنفات في الأطراف. ما معنى الأطراف؟ أن يذكر جزءا من الحديث طرفا منه، يذكر أن يذكر أوله مما يدل على بقيته. هذا التصنيف في الأطراف طريقة من طرق التصنيف عند المسلمين، أيضا عرفاء المسلمون قبل أولى الكفار ويعترف بذلك الكفار، أن المسلمين خاصة المحدثين أول من صنف أو من بين طريقة التصنيف على الأطراف. ومن أشهر الكتب التي صنفت على الأطراف كتاب المزي تحفة الأشراف في معرفة الأطراف، أي أطراف الكتب الستة. هذا يعد عملا من أعظم الأعمال، المفهرسة كما يقال، يعني الفهرسة الحديثة التي وضع أصولها الكفار، إنما تجدها كاملة في كتاب المزي. وقد أشار إلى ذلك المحدث أحمد شاكر رحمه الله تعالى في كتابه أو في مقدمته على جامع الترمذي، والذي طبع مستقلا أو مفردا عن جامع الترمذي. فالتصنيف على الأطراف هذه طريقة من قام بها أو من أشار المحدثون، أن يأتي بطرف الحديث جزء منه فقط، وأن يرتب هذا عليه على حروف المعجم بطريقة دقيقة. أحيانا يرتبون الحرف الأول ثم الثاني ثم الثالث، يعني يكتبون بالحرف الأول فقط، وهذا أيضا في كتب التراجم، فبعض كتب التراجم يعتنون بالترتيب على الأحرف الأول ليس الحرف الأول فقط، يعني مثلا في داخل محمد قد يكون محمد ابن أحمد ومحمد ابن عبد الله، من الذي يقدم؟ محمد ابن أحمد، لأن حرف الألف في أحمد مقدم على العين في عبد الله، هذا ترتيب عليه على الحرف في الاسم الأول والحرف في الاسم الثاني. هذه طريقة دقيقة عرفها المحدثون قبل هؤلاء المفهرسين لمئات السنوات، لمئات السنوات. فنحن السابقون في كل العلوم، المسلمون هم السابقون في كل العلوم، لهم السبق والتفرد في كل العلوم. ونعم الكفار قد يكون نبغوا في أشياء، نعم هذا وارد، نعم، ولكن الشاهد أن الحضارة الحديثة إنما قامت على هذه الحضارة التي أسسها وشيدها المسلمون في كل الأبواب. نعم. طيب كم بقي على الإقامة؟ 5 دقائق. نعم 3 دقائق. طيب ماشي أكمل ثم يعني قليلا ثم نكمل بعد الصلاة. قال رحمه الله: ومن المهم معرفة سبب الحديث. طيب هذا نجعله بعد الصلاة، قد يطول الكلام فيه، فنصلي الآن نكمل هذا بعد صلاة العشاء إن شاء الله تعالى. صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.